الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، سؤال: ما هي التوبة النصوح؟ جواب: هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على ارتكابه، والعزم على ألا يعود أبدا، وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن، فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم، ويقتص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي السؤال الذي قبل هذا السؤال ذكر رحمه الله تعالى عظيم شأن التوبة، وأن التوبة هي طاعة عظيمة من شأنها أنها إذا صدق العبد فيها مع الله ونصح في توبته غفرت له جميع ذنوبه المتقدم منها والمتأخر، الكبير منها والصغير. فالتوبة تهدم ما كان قبلها، التوبة الصادقة النصوح تهدم ما كان قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يعظم من شأن التوبة، وأن يعظم شأن التوبة في قلبه، وأن يجعل له منها حظ مستمر ودائم. فهي كما يصفها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: وظيفة العمر. التوبة وظيفة العمر، يعني وظيفة ينبغي أن يعتني بها المرء عناية مستمرة دائمة في عمره. ومن الخطأ الفادح أن يؤجل المرء التوبة وأن يؤخرها، لأن من الناس إن حدثته نفسه بالتوبة من ذنب هو مقيم عليه أجل وسوف، ثم إذا جاء الوقت الذي سوف إليه سوف مرة أخرى. ولهذا نسأل الله العفو والمعافاة من الناس من مات في تسويفه ولم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى، كلما حدثته نفسه بتوبة سوف إلى أن مات مسوفا. والمرء لا يدري متى يموت، ولا يغتر شاب بشبابه، ولا قوي بقوته، ولا صحيح بصحته، فإن الموت لا يميز بين شاب وكبير، شاب وشيخ، أو مريض وصحيح أو قوي وضعيف. قد قال عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات، يعني الموت، فلا ينبغي للناصح لنفسه أن يسوف التوبة أو أن يؤجلها، بل تكون وظيفة مستمرة يتوب من الذنب ويصدق من الله عز وجل، وإن غلبته نفسه عليه أو على غيره تاب مرة أخرى ورجع إلى الله وسأل الله عز وجل المعونة على الطاعة والحفظ والوقاية. وفي هذا السؤال ذكر رحمه الله تعالى بيانا للتوبة النصوح، قال: ما هي التوبة النصوح؟ لأنه تقدم معنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني أمر جل وعلا بأن ينصح التائب في توبته وأن تكون توبته نصوحا. فكيف تكون نصوحا حتى يحصل المرء آثارها التي ذكر الله: يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار؟ فعقد هذا السؤال ليبين ما هي التوبة النصوح. قال: التوبة النصوح هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء. الصادقة أي أن التائب في توبته صادق مع ربه، صادق مع ربه في التوبة، وأن تجمع شروطا ثلاثة: أولها الإقلاع عن الذنب، أول ما يبدأ به التائب يقلع عن الذنب ويتوقف عن فعله ويمنع نفسه منه، الإقلاع عن الذنب. والثاني الندم على فعله، والندم توبة، يندم على العمر الذي مضى منه وهو مقارف لذلك الذنب مرتكب لتلك الخطيئة. والندم كما أنه شرط لقبول التوبة فإن فيه فائدة للتائب، لأنه يكون ردأ له ومعونة ألا يعود، لأنه لما تاب بقي نادما متألما، فإذا كان بهذه الصفة نادما متألما فإنه بعيد أن تحدثه نفسه بالعودة إليه وهو يتألم من ذلك الذنب وفي ندامة وتحسر على وعلى فعله له. والثالث العزم على أن لا يعود إليه أبدا، يعقد في قلبه عزم صادق مع الله سبحانه وتعالى ألا يعود إلى ذلك الذنب. فهذه شروط ثلاثة للتوبة. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة شرطا رابعا، وهو أن يطلب منهم العفو والمسامحة، وإن كان لهم حقوق عنده يعيد تلك الحقوق إلى أهلها أو يطلب عفوهم ومسامحتهم، لأن الحقوق مؤداة لأصحابها ولا بد، لأن الحقوق مؤداة لأصحابها ولا بد، إن لم تؤدى لهم في الدنيا أخذوها في الآخرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فالحقوق مؤدات، وتأديتها يوم القيامة بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات الظالم المعتدي ويعطى المظلوم المعتدى عليه، كما في حديث المفلس المشهور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس، هو حديث ثابت، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ثم ينادي سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما ليس معهم من الدنيا شيء؟ قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ولهذا من الخير للمسلم الناصح لنفسه أن يتخلص من المظالم والحقوق في الدنيا قبل أن تقتص من حسناته يوم القيامة، لأن مثل ما في حديث المفلس: من الناس من يأتي بصلاة وصيام وطاعات كثيرة جدا، يفاجأ يوم القيامة أنها تتناقص تتناقص تتناقص، يأخذها من ظلمهم، إلى أن بعض الناس تنتهي حسناته كلها تنتهي تؤخذ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ليس من الخير للإنسان أن يؤجل ويؤخر ثم يفاجئه الموت ثم يكون القصاص من حسناته، خير له أن يؤدي حقوق الناس في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. واسمع النصيحة العظيمة البالغة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، قال ناصحا لأمته، الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، قال ناصحا لأمته: من كان عنده لأخيه مظلمة، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ سيئات أخيه فطرحت عليه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون ناصحا لنفسه ويتعجل بالتوبة، وإذا كان هناك حقوق للعباد يبادر ويسارع بإعادتها إليهم، إن كان ظلمهم في غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو نحو ذلك يطلب منهم المسامحة والعفو، يطلب منهم المسامحة والعفو. وإذا كان يترتب على طلب المسامحة والعفو مفسدة وشر فلا يفصل في طلب المسامحة، لا يقول أنا قلت فيك كذا وتكلمت فيك بكذا ووقعت في عرضك بكذا، يأتيه ويتلطف معه ويقول له قد أخطأت، حصل مني أخطاء في حقك وأنت يعني رجل مسامح ورجل كريم، فأرجو أن تسامحني، أرجو أن تعفو عني وأجرك على الله عز وجل. أفضل يكسب منه مسامحة في الدنيا أفضل من أن يأخذ من حسناته يوم القيامة، لأن من يعتدي على الآخرين بغيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء إن لم يسامحوه في الدنيا أخذوا من حسناته يوم القيامة. وليعلم أن يوم القيامة الأمور بين الناس قائمة على عدم المسامحة، كل يبحث عن حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل يريد الحسنة والحسنتين والقليل والكثير ما يريد أن. فمن الخير للعبد أن يفهم هذه النصيحة العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يخرج من المظالم حتى يلقى الله عز وجل بعافية وسلامة، لا يأتي وهو محمل بالأوزار والحقوق والآثام والتعديات على الناس. ومثل ما قال الشيخ، هذه المظالم لا يتركها الله يوم القيامة. وجاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن دواوين الظلم ثلاثة، دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد بعضهم لبعض، فيقتص للمظلوم من ظالمه، يقتص للمظلوم من ظالمه. وديوان لا يعبأ الله به وهو ما دون ذلك، وهو ما دون ذلك من الذنوب، وما دون ذلك من الذنوب هكذا قال أو هكذا جاء في الحديث: ديوان لا يعبأ الله به. فظلم العباد بعضهم لبعض هذا ديوان لا يتركه الله حتى يقتص لكل مظلوم ممن ظلمه في أيا كان ظلمه له، غيبة أو سخرية أو ضربا أو أخذا لمال أو اعتداء على عرض أو إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ جواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك في أحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية. قال رحمه الله تعالى: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ لأن سيأتي متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا، أي في عموم الناس، لكن هنا متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس، يعني ما هو الوقت الذي إذا وصل إليه الإنسان ثم تاب لا تقبل توبته ولا تكون نافعة ولا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال: متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ قال رحمه الله في الجواب: قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ثم يتوبون من قريب، معناها عند أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، أي قبل الموت. كل من تاب قبل الموت وقبل الغرغرة قبل حضور المنية فقد تاب من قريب. لكن إذا حضر الموت وعاين الملائكة وصعدت الروح إلى الحلقوم وغرر وقال في تلك اللحظة إني تائب الآن من كل ذنوبي لا تقبل توبته. لماذا؟ لأن التوبة النافعة والإيمان النافع هو إيمان الغيب لا إيمان المشاهدة، لا إيمان المشاهدة. الذي يشاهد الموت ويشاهد ملائكة الموت ويدرك أنه انتهت حياته وأنه سيفارق الدنيا ثم يموت لهذه المشاهدة فلا تقبل توبته، لأن توبة مشاهدة. والنافع هو إيمان الغيب وتوبة الغيب. فقوله ثم يتوبون من قريب أي قبل أن يدركهم الموت، قبل أن يدركهم الموت. وباب التوبة مفتوح للعبد في كل وقت، باب التوبة مفتوح للعبد في كل وقت. ولما خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض خلق بابا عرضه مسيرة 70 سنة أو في رواية 40 سنة مفتوحا، هذا باب التوبة مفتوحا للتائبين، باب واسع جدا، من تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح ولا يغلق هذا الباب إلا كما سيأتي معنا إذا طلعت الشمس من مغربها. فالتوبة بابها مفتوح، ورب العالمين جل في علاه كما في الحديث الصحيح يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالتوبة بابها مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يقبل توبة التائبين وإنابة المنيبين ما لم يأتي الموت. وهذا معنى قوله ثم يتوبون من قريب، أي قبل أن يحضر الموت. قال فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يتوب الله عليهم. هؤلاء الذين يتوبون من قريب يتوب الله عليهم، والذين يموتون والذين يتوبون عند معاينة الموت هؤلاء لا يتوب الله عليهم، هؤلاء لا يتوب الله عليهم. ولهذا جاء في الآية التي بعدها قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذان لا يتوب الله عليهم، من مات كافرا وأيضا من حضرته الموت، من حضره الموت وأعلن التوبة عند حضور الموت لا يقبل الله توبته، لا يقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فالتوبة المقبولة التوبة المقبولة هي ما كان من قريب، يعني قبل مجيء الموت، ما كان من قريب أي قبل مجيء الموت. قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، كل شيء عصي الله به فهو جهالة، لأنه جهالة من وجوه، من أعظمها أنه جاهل بعظمة الله وحقه عليه. لو عظم الله سبحانه وحق تعظيمه وأحضر هذا التعظيم لله في قلبه ما عصاه، مثل ما نقل الحافظ ابن رجب وأنصح أن يقرأ كلامه رحمه الله عن التوبة في كتابه لطائف المعارف، أنصح أن يقرأ كلامه في التوبة، عقد فيها فصلا خاصا في آخر الكتاب، قال في التوبة ووصفها بأنها وظيفة العمر، وذكر تحت هذا الباب كلاما من أنفس ما يكون وأنفعه للمسلم، فأنصح أن يقرأ كلامه رحمه الله. نقل هناك عن بعض السلف أنه قال: لو عظموه ما عصوه، لو عظموه ما عصوه، ولهذا كل من عصى الله فهو جاهل، جاهل بعظمة الله، جاهل بالمعرفة بحق الله سبحانه وتعالى عليه. لو عظم الله حق تعظيمه وقدره حق قدره لزجره ورده هذا التعظيم وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى عن ذلك. ولهذا كل من عصى الله فهو في جهالة، سواء كان عمدا أو غيره، وأن كل ما كان قبل الموت فهو قريب، كل ما كان قبل الموت من توبة ورجوع إلى الله فهو قريب، لكن التوبة عند حضور الموت فهذا أمر بعيد المنال، بعيد المنال، وأبعد منه إذا حصل الموت فعلا، إذا حصل الموت فعلا، مثل ما قال الله عز وجل: وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يعني أن لهم يوم القيامة أن يحصلوا الإيمان وأن يأخذوا حظا منه، هذا أصبح بعيدا بعيد المنال، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أي أصبح بعيد المنال، لكن قبل الموت، قبل حضور الموت، فكل توبة قبل حضور الموت فهي توبة من قريب. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة هو خروج الروح، الغرغرة خروج الروح، لأنها تتردد في حلقه، تتردد في حلقه ثم تخرج. لما تصل الروح إلى هذه المرحلة، وصلت إلى الحلق وتتردد في حلقه، فيتوب عندئذ لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة. قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ولهذا يقول الشيخ: فأما إذا عاين الملك فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون. الميت الذي حضره الموت يرى الملائكة، ومن حوله لا يرون، لا يرون شيئا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول هذا؟ جماعته وأهله الذين حوله، أو الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه؟ قيل في معنى الآية هذا وهذا، قيل أن الذي يقول من راق يعني الملائكة الذين يقبضون روحه، يقول من يرقى بها، وقيل أنه يقول ذلك أهله يريدون أن يتداركوا بشيء، من راق من يرقيه حتى يخرج مما هو فيه. فإذا عاين الملك، ملك الموت الذي جاء لقبض روحه، وحشرجت الروح في الصدر، وبلغت الحلقوم، وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم. الغلاصم جمع غلصمة، الغلاصم جمع غلصمة هو رأس الحلقوم. فإذا بلغت الروح هذا الموطن وقال إني تبت فلا تقبل توبته. قال: فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، أي من كان كذلك لا توبة له مقبولة عند الله عز وجل. إذن من شروط قبول التوبة أن تقع في ماذا؟ في وقتها، وقتها، وقت قبولها. لأن إذا وصل إلى الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة وتاب لا يقبل الله منه توبته. نعم. قال رحمه الله: سؤال: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ جواب: قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه في حديث طويل. قال رحمه الله تعالى: متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا؟ من عمر الدنيا أي في عموم الناس كلهم، متى يأتي الوقت في هذه الدنيا؟ من تاب في ذلك الوقت لا يقبل الله منه توبة. يعني سيأتي على الناس يوم، سيأتي على الناس يوم تطلع شمسه في صبيحة ذلك اليوم، لكن طلوعها مختلف عن الطلوع المعتاد في كل الأيام، يفاجأ الناس في يوم من الأيام إذا أصبحوا وإذا بالشمس تطلع من المغرب. آية عجيبة غاية العجب. وهذا الطلوع للشمس من المغرب مؤذن بخراب هذا العالم وانتهاء هذه الدنيا، ولهذا كان من أشراط الساعة الكبار وعلاماتها العظام الدالة على قرب قيام الساعة. ففي ذلك اليوم يصبح الناس وإذا بالشمس قد طلعت من المغرب، طلعت من المغرب، فإذا رأوها آمنوا أجمعين، أعلنوا إيمانهم، أعلنوا توبتهم. لكن ذاك اليوم من عمر الدنيا يوم لا تنفع فيه التوبة، ذاك اليوم من عمر الدنيا يوم لا تنفع فيه التوبة. الناس كلهم يؤمنون في ذلك اليوم وكلهم يتوبون، لكن لا يقبل من أحد منهم إيمانه ولا يقبل من أحد منهم توبته. قال متى تنقطع التوبة؟ من عمر الدنيا، من عمر الدنيا في ذاك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية جاءت في سياق الوعيد والتهديد، تهديد من يقابلون آيات الله عز وجل بالتكذيب والصدوف عنها والإعراض، فجاءت هذه الآية مهددة ومخوفة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم؟ هل ينتظرون هذا اليوم، مجيء الملائكة لقبض الأرواح؟ إذا جاءت الملائكة لقبض الأرواح وندموا وتابوا ما ينفع مثل ما تقدم. أو يأتي ربك أي للفصل بين العباد يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينتظرون ذلك اليوم؟ أو يأتي بعض آيات ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، المقصود بآيات الله أمارات الساعة العظام الكبار المؤذنة بخراب هذه الدنيا وقرب ودنو زوالها. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، هذه كلها علامات كبار من أشراط الساعة الكبار. فقال ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها. إذن الحديث يفسر الآية، الحديث هو في صحيح مسلم يفسر الآية. قال الله يوم يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك، ما هو هذا البعض؟ الآيات العظام، الآيات العظام الكبار التي هي أشراط الساعة الكبار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية، وأيضا هذا الحديث يعد مفسرا للآية. ثم قرأ الآية أي المتقدمة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في هذا الحديث يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى يأتي على الناس يوم تطلع فيه الشمس من مغربها، وذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس كلهم أجمعين يؤمنون في ذلك اليوم ويتوبون عندما يشاهدون في الصباح الشمس طالعة من المغرب. اختلال في الكون، اختلال في نظام هذا الكون مؤذن بزوال الدنيا، فيؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك حين لا ينفع، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية صلوات الله وسلامه عليه. وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. قال: وقال صفوان بن عسال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فتح بابا قبل المغرب، إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة. بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه أي من المغرب. فإذا طلعت الشمس، هذا الباب المشار إليه في الحديث خلقه الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، مفتوح على مدار الدنيا وفي طول عمر الناس، مفتوح الباب، مفتوح في كل الأوقات في الليل والنهار. من يريد أن يتوب، باب التوبة واسع جدا، عرضه 70 عاما، عرضه 70 عاما للتوبة، مخصص للتوبة، بابها واسع. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر الأمة بهذا الذي أوجده الله سبحانه وتعالى؟ حتى يعرف الناس وينتبه ويسارع ويبادر ولا يسوف ولا يؤجل. قال: إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة، لا يغلق، مفتوح دائما حتى تطلع الشمس منه. إذا طلعت من المغرب أغلق الباب، من يريد أن يتوب باب التوبة مغلق، باب التوبة مغلق. فينبغي على الناصح لنفسه أن يجعل التوبة نصب عينيه، وأن يحرص على المبادرة إليها، وأن يكون ملازما لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. قد غفر الله سبحانه وتعالى له صلوات الله وسلامه عليه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لا نزال مع موضوع التوبة، ولعل أحدكم يفتح لنا من لطائف المعارف كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى لنقف على شيء من كلامه، لأن بين يدينا سؤال جوابه عند المصنف رحمه الله تعالى طويل، فيؤجل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحافظ ابن رجب في أواخر كتابه لطائف المعارف عقد فصلا في التوبة، ووصفها في صدر هذا الباب بأنها وظيفة العمر، وذكر فيها كلاما جميلا ونقولا نافعة، وأيضا ذكر فيها تفسيرا أحب أن نقف عليه للآية الكريمة التي تقدمت: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقفتم على كلام الحافظ؟ نعم وجدته. نعم، من وجد فصل في التوبة في كتاب لطائف المعارف وجدته أرسل الجوال، خذ هذا. نعم. قال رحمه الله: مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها، والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب. خرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال الترمذي: حديث حسن. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي. وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضا، قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وعمل السوء إذا انفرد يدخل فيه جميع السيئات صغيرها وكبيرها، والمراد بالجهالة الإقدام على السوء وإن علم صاحبه أنه سوء، فإن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم، وبيانه من وجهين: أحدهما أن من كان عالما بالله تعالى وعظمته وكبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه، فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه. أعد قال قبل قليل قال بعض السلف قال بعض وقال بعضهم لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. نعم. وقال آخر: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره، وهذا جهل محض، فإنه تعجل الإثم والخزي ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك وقد يعاجله الموت بغتة. هذا كلام مهم جدا، أعده مرة أخرى. والثاني أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلا باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره،